واحد يقول هل تجب الزكاة في البرسيم الفحلي علما بأنه ينتج 4 أراضب؟ فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن كل ما تنتجه الأرض فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. لكن على رأي الجمهور أن طعام الدواب لا زكاة فيه، لا يدخل في باب الزكاة. فإذا أراد أن يخرج يعني على البرسيم إذا وصل النصاب يخرج طبعا نصف الايه، نصف العشر، يعني 1000 جنيه عليه 50 جنيها زكاة ايه، زكاة مال، زكاة زروع. لكن على رأي جمهور العلماء ثمن البرسيم هيدخل في زكاة المال، يعني لما يجي يبيع ويجي وقت إخراج الزكاة في الحول يبقى ثمن 4 أراضب يأخذ حكم المال المستفاد، حكم المال المستفاد يضاف على رأس المال العام ويخرج إيه؟ 1/20 زكاة مال. علشان يبقى الإنسان فاهم، يبقى إذا لم يخرج على مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى هيتحول إلى زكاة مال على مذهب الجمهور، لأنه مال مستفاد في خلال العام.